الإنسان بعد. حياكم الله وشرح صدوركم وصدورنا العلم النافع في الدين والدنيا والآخرة. فقد كان حديثنا في المحاضرة السابقة عن أن التدين فطرة في النفس الإنساني. استحضرنا من العناصر والشواهد ما يؤكد هذه الحقيقة في علم العلماء الغربيين والشرقيين، وكلها شهادات أناس ربما كان بعضهم غير متدين أصلا، ولكنه فالتدين الدين إلهي نبوي، ولكنه يدرس الظاهرة كما هي كما ينبغي أن تكون دراسته، وينتهي إلى عكس ما قاله علماء آخرون درسوا القضية نفسها وانتهوا فيها إلى رأي مناقض. ولذلك تكتسب هذه الآراء التي تنبثق من رؤية علمية بظاهرة إنسانية مصاحبة للبشرية في تاريخها الطويل، تكتسب قيمة موضوعية حيث لم يوافقوا على الرأي الذي قال به هذا الرأي الأول الذي درسناه في المحاضرة قبل الماضية، من التدين طارئ على الإنسان وليس نابعا من فطرته، وهو مصاحب له يكتسبه بالخبرة والممارسة ويتطور فيه الدين تطورا يؤدي في النهاية إلى القول بإيمان أو دين سماوي. هؤلاء بينوا أن كل شيء في حياة البدائيين هو دين، كل شيء طقوس، كل شيء شعائر، ولا يخرج الأمر لو سمحت جماعة الورق خلوهم معانا، لا يعني بدأت المحاضرة فعلينا أن نمسك. إذا كان لدينا سؤال أهلا وسهلا، إذا كان لدينا مناقشة أهلا وسهلا أيضا، إذا كان لدينا اعتراض فأهلا وأهلا وأهلا وسهلا. لكن انصراف عن المحاضرة أنتم الناس يعني لستم بمحتاجين إلى أن نؤكد القول عليه. شيخنا مولانا لابس الغطرة، خليك معانا أنت وجارك ولا تشغله عن المحاضرة. بارك الله فيك. حياك الله. يعني صحيح أنتم قاعدين في العلالي لكن زي بعض. حضرتك على دماغنا من فوق يا دكتور. الله يبارك فيك. انا عايز انا على الكرسي ولست على دماغ احد، لكن ان شاء الله تكون انت حاضر معنا بعقلك ودينك ان شاء الله تعالى. وبعدين انا الاحظ ان بعض الناس يعني يحضر على سطر ويسيب سطر ولا يسيب سطرين، مع انه من الناس الذين تنفعش بهم المحاضره في المناقشات، وهؤلاء ينبغي ان يحرصوا على المحاضره لاننا نحتاج اليه حتى يثير من الأسئلة ما يجعل المسائل تأخذ أعماقا ربما لا تكون حاضرة عندما نلقي المحاضرة إلقاء رتيبا، لكن سؤال يأتي هنا فكرة تأتي هناك ويتوسع الأمر ويتعمق ويزداد العلم به تمكنا من الأذهان إن شاء الله تعالى. نحن نحرضكم عليه أو أحررهم عليه حتى يعني نفهم من أنتم لسنا صغار، ناس كبار أتيتم مشكورين إلى العلم لتعترفوا من بحاره الواسع. أسأل الله أن يجزينا جميعا، وقد بدأت المحاضرة بهذا الدعاء، أن يرزقنا الله علما نافعا رافعا في الدين والدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. وقلنا إن هذا الرأي الثاني القائل بفطرية الدين في النفس الإنسانية هو الذي يتفق مع ما تقولون أديان إلهية نبوية التي جاء من الأنبياء، واستعرضنا هذا الأمر ودللنا على أن الأمر فعلا مما يدل على أنه فطرة النفس الإنسانية، أن النفس عند المحن والشدائد لا تجد لها طريقا للنجاة إلا أن تلجأ إلى رحاب الله عز وجل، تستغيثه وتستغيث به وتطلب منه وتتقرب إليه حتى يضفي عليها من السكينة والأمن والطمأنينة النفسية ما يجعل ذلك كله سبيلا إلى الفلاح والنجاة من المحن والشد. نحن اليوم سننتقل إلى نقطة أكثر تقدما وأكثر تعمقا حين نبين أن هذا الرأي لا يكتفي فقط بما قاله بعض العلماء لأي كانت دياناتهم أو مواقفهم من الدين أو التدين، ولكننا يعني نعمل على إثارة مشكلة من جوانب أخرى تؤدي إلى تأييد فكرة فطرية الدين عندما نتحدث عن أنه لا يوجد بديل عن الدين. وطبعاً البلائل التي تطرح في هذا المقام أو تقال في هذا المقام أن يقال لنا أن الفلسفة تبني عن الدين، سنبين مدى تحقق هذا الأمر كونه أمر حقيقي، أو قالوا لنا العلم يغني عن الدين، أو قالوا لنا إن القانون يمكن أن يغني عن الدين، أو قالوا لنا إن التربية على سبيل المثال يمكن أن تغني عن الدين. وهذه كلها بدائل مطروحة على سياق البحث. بعض الناس الذين ينفرون فكرة التدين أو الإيمان بقوة عليا تحاسب وتراقب وتكلف وتشرع وتحل وتحرم، بعض العقول تتأبى على هذا التأباء. وأنا أذكر لكم على سبيل المثال حالة حصلت معي أنا شخصيا. أنا اسمي عبد الحميد، ذهبنا إلى فرنسا لدراسة، وكانت المبالغ المالية التي تحول إلينا تحول إلى بنك، ولا بد أن يذهب الطالب طالب البعثة إلى البنك ليأخذ يعني مستحقاته المالية. فسألني الموظف الجالس لاستقبال هؤلاء الذين يفدون على البنك، فقال لي ما اسمك؟ فقلت له اسمي عبد الحميد مذكور. فقال ما معنى عبد الحميد؟ فرنسي أو باللغة العربية. قال ما معنى عبد الحميد؟ قلت له يعني إنسان يؤمن بأن ربه هو الأعلى منه ومن أسمائه الحميد عبد. قال ما معنى عبد؟ ما معنى عبد؟ سأفهم الحميد لكن ما معنى عبد؟ عبد معناها رقيق المستعبد لله عز وجل. قال لماذا يكون الإنسان عبدا لهذا الإله؟ لماذا؟ لهذا الإله لا يتقبل أن يكون فكرة العبودية. الحضارة يعني تصنع نشوة في العقول بحيث تجعل الإنسان سيدا للوجود، وهذا يخالف التصور الديني أن الإنسان سيد في الوجود وليس سيدا للوجود، وبينهما فرق كبير. الإنسان جعله الله كائنا مكلفا رفيع القدر في العالم وهو سيد في الوجود، معنى أن كل شيء مسخر له من السيد الجليل الأعلى وهو الله عز وجل، لكن الإنسان ليس سيدا للوجود وليس من حقه أن يتصرف الوجود وكأنه ملكية خاصة. فالرجل استنكر جدا أن يكون إنسانا يقول أنا عبد لأي أحد كان أو لأي شيء كان. استغرب هذا، بعض الناس عندهم هذا الاستغراب أو هذا التأبي وهذا الكبر أو الكبرياء التي ليست يعني معتبرة في هذا المقام، لكن هذا موجود. يقول لك أنا يقول لي صلي وقول له صوم وقول لي اخلع ملابسك وروح اذهب ارمي حجرا وافعل كذا وافعل كذا، لا يتقبلون هذا الامر. لكننا نريد ان نجادل هؤلاء الحجه والبرهان وليس بمجرد العواطف، لان العواطف يقوم عليها فيها الشعر والفن والادب والروايه والاقاصيص والمسرحيات. نعم العواطف البشريه وهي عميقه ومتنوعه، يعني يمكن ان يصدر عن التفاعل معها فن راقي وادب عظيم، لكننا في مجال المسائل العلميه نحتاج الى ان نجعل الجرعه العلميه هي الاقوى في الدلاله والبرهان، لان هذا هو الذي يؤدي الى الاقتناع. ولذلك وجدنا القران يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، ويقول نبئوني بعلم ان كنتم صادقين، ويقول يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فالمساله لا تنفذون الا بسلطان، وهكذا يعني لابد. وعندنا في الاسلام مبدا مقرر قرره علماؤنا استنباطا واستنتاجا من روح القران التي تدعو الاحترام للبرهان والدليل: لا يقبل قول احد في الاسلام الا بحجه. مش اي واحد يقول اي كلام، لابد ان يكون عندنا حجه تساند هذا القول الذي يقول. فنحن سنطرح البدائل ونرى هل تكفي لكي تكون بديلا عن الدين او لا، ولا نعتمد فقط على ان الدين فطره، لانه لك الفطره وما بعد الفطره لا تتقبل، هذا واقع فعلا، ولكننا سنعتمد على البرهان العقلي الذي يقنع المسلم وغير المسلم ويقنع المتدين وغير المتدين، لانه لا يستطيع ان يقدم بديلا لهذا القول الذي يقدمه الان الا ان يكون رفضا لمفهوم الالوهيه من حيث المبدا، وهذا لا يمكن اقناعه. الذي يرفض من حيث المبدا لا يمكن اقناعه انه معاند. وقد راينا القوم في عهد موسى عليه السلام أراهم الله الآيات البينات التي أظهرها على موسى وعلى يدي موسى عليه السلام، ولكنهم جعلوا فقالوا عنه وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني عندهم علو. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجهل لا تستطيع أن تقنعه بشيء، لكن العاقل الذي ينظر الحق يمكن أن ينصاع لهذه الأدلة والبراهين. وقد قال مشركو مكة على سبيل المثال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني مهما تعمل مجنون، فهؤلاء لا يمكن يقنعون، لكننا نخاطب العقل الذي يطلب إيه؟ الحق والعقيدة. ناخذ الاحتمالات، هنقول العلم، العلم معناه التجريب في الحضارة الغربية ساينس في اللغة الأجنبية، العلم قائم على الملاحظة والتجربة وفرض الفروض العقلية والاحتمالات والتوصل إلى قانون، هذا هو العلم التجريبي الموجود في علم الطبيعة وفي علم الكيمياء وفي علم الأحياء وفي علم الفلك وفي علم الجيولوجيا وأمثلها من هذه العلوم. يعني معناها أشوف ظاهرة من الظواهر ثم أعمل على تفسير هذه الظاهرة بوضع بعض الاحتمالات، ثم أتأكد منها مرة ثانية هل الاحتمالات التي وضعتها صحيحة أو غير صحيحة، فإذا ظهر أنها صحيحة أتوصل إلى ما يسمى القانون الذي يحكم كل الظواهر المماثلة لهذه الظاهرة. فإذا وصلت إلى القانون فيمكن أن أجمع عددا من القوانين حتى أقول إننا أمام نظرية علمية. هكذا، هل المعنى واضح ولا مش واضح؟ على أمثلة معنى واضح، مثال لزي بعض ولا يهم. أجيب مثال بسيط جدا، عندما يذهب الإنسان إلى الطبيب يشكو مرض ما، يبدأ الطبيب يقول له احكي لي ما الذي يحدث عند نتيجة لهذا المرض؟ يقول له الأعراض كذا وكذا وكذا وكذا. في بعض الأعراض يمكن أن تكون ناشئة عن أثر المرض، ولذلك الطبيب يجتهد في معرفة السبب الذي يؤدي إلى هذه الأعراض. فقل ربما كان عندك كذا وربما كان عندك كذا، فخذ هذا الدواء ونرى النتيجة. إذا استجابت الأعراض للدواء وتشفيت الطبيب سليم ولا غير سليم؟ سليم. طيب إذا لم تستجب، وهذا يحدث كثيرا، يقول له إذا قم بعمل فحص مثلا بالأشعة، اعمل لي تحليل دم، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا من يدعو الأطباء من الناس، فيذهب فتعطيه هذه الوسائل الجديدة تحديدا أدق لما يمكن أن يكون هو السبب، فيتعامل بناء على هذا. فعندي ملاحظات وعندي احتمالات وعندي نتائج يتوصل إليها الطبيب، ثم يكتب لي دواء، وهكذا يكون الشأن. هذا منهج العلم، منهج العلم من الاعتماد على الملاحظات، أحيانا الاعتماد على التجارب إذا كان الموضوع يسمع بالتجارب، ثم بعد ذلك تخيل السبب لهذه الظاهرة التي توجد، ثم التأكد من أن هذا التخيل صحيح، ثم توصل إلى القانون العلمي الذي يحكم هذه المسألة. فإذا وصلنا إلى القوانين، كما نقول مجموعة من القوانين، يعني مثلا الكثافة، الثقل، الوزن، الحجم، يعمل نظرية تفسر هذا المجال، نظرية مجموعة قوانين. هذا هو العلم، العلم الحديث الذي قامت عليه الحضارة الغربية وتقوم عليه ملاحظات، تجارب، هذه الخطوة الأولى، احتمالات، فروض علمية، التأكد من هذه الفروض العلمية. إذا تأكدنا وصلنا إلى القانون، ثم وصلنا إلى النظرية. إذا لم نتأكد نعيد الفحص مرة أخرى كما يطلب الطبيب من المريض على سبيل المثال. الحضارة منذ أكثر من 5 قرون وهي يعني تسير على هذا المنهاج، قائم على البحث والنظر، تفكير، تأمل، صنع القوانين إلى هذا المنهج. هو الذي أقام الحضارة الأوروبية المعاصرة منذ 5 قرون وهم يعملون بهذه الطريقة، فأصبح يعني أصبح العلم سيد النور، وأصبح العلم هو الذي يركن إليه في حل المشكلات، وأصبح العلم هو الملجأ الذي يلجأ إليه العلماء من أجل مواجهة ما يعرض لهم في أمورهم الاجتماعية أو في أمورهم الإنسانية أو في أمورهم الطبيعية التي تتعلق بالكون حوله. هذا هو ما يسمى المنهج العلمي. بعض الناس يقول العلم عمل يعني خوال في كشف الطبيعة ومعرفة قوانينها، فهم أسرارها، والتفاعل مع هذه القوانين الموجودة، وأدى هذا إلى كشوف ضخمة، اكتشافات ضخمة، وأدى إلى نتائج هائلة في معرفة العالم. ونحن إذا قارنا معرفة العالم الآن من معرفة بالمجهول الكبير الكثير الموجود في الكون، لو قارنا ما نحن عليه الآن بما كان قبل ذلك ب10 سنين، سنجد أن الآن يعني حجم المعرفة تزايد أكثر من ما كان عليه الحال قبل 10 سنين بمرات ومرات، بل إن العلم يزداد في معرفة ما حوله من الوجود وفي معرفة الإنسان في الدول المتحضرة، لعله يزيد كل دقيقة. الدول اللي بتشغل منهج العلم يمكن يزداد كل دقيقة، لا أقول كل ساعة ولا كل ساعتين ولا كل يوم، لا، يعني هذا يعمل في عالم الطبيعة فيكتشف هذا، في الطب يكتشف هذا، في الفلك يكتشف هذا، في أعماق البحار يكتشف هذا، في النبات يكتشف هذا، في الأمراض يكتشف إلى آخره. يعني شفت بيسموه انفجار معرفي يعني. هذا انفجار معرفي قائم على تراكم المعرفة وزيادتها بمعدلات غير مسبوقة، خصوصا بعد الانترنت بقى والأجهزة الدقيقة هذه والحاسبات العملية الضخمة الكبيرة، المعرفة تزداد ازديادا هائلة. تقول العلم ده يكفي لك يا حول محل الدين، ومش عايز الدين، العلم هيحل لنا كل مشكلة، حل مشكلة أمراض، حل مشكلة العجز أحيانا، العجز في موارد لأنه يعني يعمل على مضاعفة الناس الذي يمكن أن يكون موجودا حتى في الطبيعة عن طريق الهرمونات، عن طريق الحقن، عن طريق الجمع بين الفصائل، عن طريق يؤدي هذا إلى عن طريق اكتشاف ما هو موجود في الطاقة الحرارية وفي المعادن وفي وسائل الطاقة كالبترول ونحو ذلك، يؤدي إلى مضاعفة الانتفاع بما هو موجود في الكون. يعني الطاقة التي تمثل مشكلة كبرى الآن في العالم تحل بأكثر من طريقة زمان الفحم، مش غير الفحم، لكن الفحم جاء بعده البترول ومشتقات البترول والبنزين إلى آخره. بعد ذلك طاقة الرياح استغل علميا الآن عن طريق إدارة محركات، والمحركات يعني متصلة بأجهزة تتحول بها الطاقة من كونها رياح إلى كونها حرارة الكهرباء، هذا موجود. الطاقة الشمسية على سبيل المثال، هذه كلها أبحاث تتعلق بهذه المسائل. فبقول العلم اللي عمل الاكتشافات دي كلها قادر على أن يعمل محل الدين، وليس الإنسان محتاجا إلى الدين إذا كان العلم يقوم بهذا الأمر. وهذه دعوة كبيرة. إحنا لسه بنعرض السؤال، يعني أنا الآن ما زلت أعرض السؤال حتى نجيب عن هذا السؤال، أن نجيب عن السؤال عشان نفتكر نحن موجودين على الكلام. نحن سنقول القضية يعني كما تعرض القضية أمام القاضي، ثم بعد ذلك فكر القاضي في حل هذه القضية بناء على القوانين. فأسمع السؤال، ولكن يعني أنا أظن أن لازم أضعه، لكن أسمع. قليلة. لا مش موجود. لا. استهلاك الحضارة. لا مش موجود. عندنا شكليات ولا مقص. عندنا شكليات. ها؟ لا أنت تقول موجود، هذا هو التعميم. أصلاً تقول إنه موجود مين؟ كم من الشباب الآن يصلي؟ كم من الشباب يصوم؟ كم من الأغنياء القادرين يعوض؟ محكش كمان فقرة اللي بيبيع ذهب مراته وبيع ثروته عشان يروح يعيش. لكن الأغنياء هل يفعلون مثل هذا الأمر؟ هل السلوك الأخلاق المتعلق بالدين والنابع من الدين منفذ بأي نسبة؟ كذب موجود، خداع موجود، غش موجود، كل حاجة موجودة يعني. فأنا مش عايز أقول إن إحنا متدينين. متدينين إيه بقى؟ التدين ليس مجرد إن أنا أصلي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان يصلي ولا ينتهي عن المنكر ويسرق العالم كله ويعوق المصالح كلها ويفسد الوجود كله، فالصلاة لا قيمة لها. الصلاة عندئذ الله تعالى ربط الصلوات بآثارها، وربط الصوم بآثار، وربط الحج بآثار، وربط وألزم الناس بالصدق والأمانة والعفاف والتعاون على الخير وفعل الخيرات وإحسان المعاملة مع الخلق. عندما يعني نقوم بعملية دراسة واقعية على الطبيعة، هل نجد يعني هذا كثيرا؟ أنا أقول لا. وإلا إذا اقتنعنا بهذا، أنا أسألك سؤال بسيط خالص، جدا بسيط خالص، وتضحك لما أقوله. عندما يخرج الأبناء هذه الأيام إلى الامتحان، ماذا تقول له الأم؟ ربنا وقف لك ولاد الحلال، من هم ولاد الحلال؟ ليس هذا عبد من الغش؟ مش كده ولا ايه؟ هم ولاد الحلال ولا ولاد الحرام؟ هؤلاء ولاد الحرام؟ ليس ولاد الحلال، حرام. فنحن الآن لا نريد أن نوازن بين حضارات، نستطيع أن نقول هذا بعد قليل، لكننا الآن ما زلنا نطرح السؤال، وهنبين أن رغم هذا الثراء المادي الموجود في الحضارة الغربية لكنها تعاني من مشكلات أكثر من المشكلات التي يعانيها الفقراء في العالم المتدين أو المنسوب إلى الدين. عندهم قلق، عندهم انتحار، وعندهم انفصال في الأسرة، وعندهم تفتت في الأسرة، وعندهم أنانية مفرطة واستئثار بأي شيء. هذا الكلام موجود في قانون، موجود نظم أشياء، لكن ليس هؤلاء يعني نبلاء بالمعنى العام، لا ليس كذلك. فعلينا أن نفهم المسألة على حقيقتها. وأنا كنت أقصدك أنت والشيخ داروب بتاع جزر القمر ده، انتوا الاثنين بتسالوا اسئله وانا بقول هم راحوا فين الجماعه دول، هم زهقوا منا ولا ايه؟ ها وزمان الموبايلات شغالة والرسائل شغالة والصور اللي طمع من هناك لحواليهم في الدنيا عشان سيلفي مليء طبعا هذا هو يعني لا يعني فاحنا علينا أن نخدع، احنا علينا أن نجامل أنفسنا، لأن يعني عندنا عيوب كثيرة جدا، واكتشاف العيب سبيل إلى العلاج، لكن الإحساس بأننا يعني مكتمل وأننا راجل طيب وأننا يا ربي لازم نسمع كلامك لأننا بصلي ولأننا بقى مش عارف أعمل إيه. كم من الناس يدفعون الزكاة من الأغنياء؟ أبو الكريم كم من الناس يدفعون الزكاة؟ الفقراء اللي يدفعوا، لكن الأغنياء هل يدفعون؟ لا ما يدفعون. لم يتغنمون في استحواذ وجمع إلا من رحم الله، أنا لا أعمل طبعا، ولكني أنا أوجه النظر إلى شواهد موجودة في المجتمع. انظر إلى الناس في الشوارع كيف يتصارعون وكأنهم هوش في غار سيارات، ماذا يحدث في الطريق؟ لا تحس أبدا بأي نوع من أنواع الكراهة، أو أن واحد قد يبعد على الناس، إيه ده؟ كأنك تتكلم عن أحلام. فإذا عندنا إيمان يعني يستطيع واحد أن ينكر هذا، وإلا تبقى مسائل يعني تبقى غمامة شديدة أو سوداء، لكن علينا ألا ننخدع بالنساء، النساء تحتاج إلى مراجعات. تتمشى حتى في الريف الآن عند صلاة الجمعة، ناس كثيرة قاعدة على القهاوي ويتكلموا ومرتاحوا البال تماما، وكأن الله أكبر، قول الله أكبر زي ما أنت عارف. هنروح نتعلم إيه بقى من الشيخ؟ هنعمل معرفش كلام يعني. لكن هذا الأمر يدفعنا إلى أن الإنسان يكون حريصا على إيمانه على الأقل، وهكذا. طيب أنا أنت اتفقت معاي، طيب على كل حال، فنحن لا نقارن حضارة بحضارة، لا نقارن، وإنما يعني بالنسبة للتدين لا نستطيع أن نقول إنها عالية، هي موجودة لا شك، وحد يقول نحن كلنا هنخرج من الإطار، لا، لكنها ليست بهذه الضخامة الكبيرة التي يمكن أن تترتب عليها نتائج عملية في الواقع. الموظف المصري كم يعمل في عمله كل يوم؟ هم بقى بيغيبونا كده، الخواجة بيشتغل من ساعة ما يخش لحد ما يروح، ولا بيحل كلمات متقاطعة، ولا بيتصل بتليفونات، ولا بيروح يشرب شاي ويفطر مع زمايله، ولا كلام من هذا النوع. هذا لا، هنا اللي فيه إنتاج، لكن انا عندي المؤثر المصري ما يقع كم من الوقت يقضيه في خدمه العمل، بقول لك على قد الفلوس، على قد الفلوس ومدون ايه عشان يكون مني ايه، لا ليس هذا هو الامر. فهذه قيم عمليه لو ان المسلمين فعلوا بها بعض البلاد كماليزيا على سبيل المثال عندها هذا النظام في العمل، ولذلك تتقدم ماليزيا. نعم لا سلوك الفرد، لا الفرد عندنا اكثر طبعا، احنا بنتشعب الان ولم ناتي الى موضوعنا. محو الأمية كم من المشروعات صنعت ووثقت عليها أموال والملايين، والمسائل كلها شكلية ويجيبوا ناس متعلمين ويأخذوا مكافآت على الناس اللي هم متعلمين، ولا كان عرضة وميادة. هذا كلام علينا أن نعترف أن عندنا ثقوبا وخروقا في تعاملاتنا وأخلاقياتنا. المسائل مرتبطة بحلول كثيرة، حلول كثيرة. طبعا التربية الدينية والمدانية ودور الأسرة ودور الإعلام ودور الدولة وكل هذه الأدوار لابد أن تتكامل. أيوة لا بالعكس. وبعدين بعض أصحاب المصانع لا يعطون الناس حقوقا كاملة، لا يؤمنون عليهم على سبيل المثال. والتأمين جزء برضه من مواجهة مشكلات الواقع. كتير جدا من الأعمال الموجودة الآن في المصانع تحت السلم واللي فوق السلم والكلام ده لا، يعني على كل حال نحن نسأل الذين يقولون ان العلم يمكن ان يكون مقام الدين، نقول لهم الكلام ده ما ينفعش. لماذا؟ ده دي نتيجه اجماليه، ولكننا نبدا في الشرح وفي التفصيل. النتيجه الاجماليه ان العلم لا يكفي وحده بديلا عن الدين. نعم الاجابه يعني لا، انا بقول دي اجابه، هي دي الاجابه، لكننا سنبدا في ذكر التفصيلات التي تؤكد هذه الاجابه. نعم قبل ما نبدا بالتفصيلات، هو ايه المعركه اللي استدلت علم الاديان قوموها بين العلم والدين رغم هم واحد؟ لا لا لا مش واحد. اول ايه في الوحي لا لا لا نتكلم عن الإسلام، لكن أوروبا لا تتحدث عن الإسلام. أوروبا الآن أعطت ظهرها للدين وقالوا يكفينا العلم، زي ما بدأ السؤال بهذا، قالوا يكفينا العلم. لأن الدين لما حكمتهم الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا أذاقتهم الويلات، تحكمت في حياتهم على نحو ادى بهم الى ان يتركوا هذا الكلام. مش عايزين دين ولا عايزين كنيسه ولا عايزين حاجه. وكان قائلهم يقول هؤلاء اشنقوا اخر قسيس بامعاء اي حد من طلب الكنيسه، اشنقوهم مش عايزينهم، ولا عايزين الملكيه هناك ولا عايزين الدين، لأن الاثنين تملأوا على الناس وألاقوهم الويلات. فالآن ما لا أحد، حضرتك يمكن أول مرة تحضر معانا النهارده. صحيح، بس يا جماعة الأكابر يعني ساعات ما بيبانوش كده، أو يقعدوا شوية ويمشوا، والباب اللي وراني مفتوح، يعني الباب ده أنا بقول الحمد لله عشان الجماعة اللي قدام ما يعرفوش يمشوا. بس ليس هذا بتدبير منا والله منه، على كل حال عشان اللي عايز يمشي يمشي بالسلامة. الحريص على العلم يقعد، مش حريص على العلم خلاص يروح، لست عليه من المسيطر. ها حتى يعني الرسول قال له يعني لست عليه من الحفيظ ولست عليه من الوكيل الى اخره. طيب فالمعركه قائمه بقى زي السيل، مش كلام تقول ده كلام كل الدول العلمانيه التي لا تجعل من الدين موقعا في حياتها لا تفعل شيئا حول هذا الموضوع. فعندما نتكلم بالقضية عامة، من الذي أثار؟ العالم كله أثار، وأوروبا بالذات التي تتصدر العالم كله الآن تقول هذا الكلام. فلا يمكن لعلماء الأديان أن يتجاهلوا مثل هذا الأمر، وإلا يحطوا رأسهم في الرمل. معايا ولا إيه؟ خلاص. طيب، إحنا نقول الكلام ده ما ينفعش. ان العلم بدل الدين. لا. لماذا؟ لان العلم يدرس الاشياء الماديه المحسوسه الملموسه، ولا يستطيع ان يدرس شيئا اخر، وهو يدرس هذه الاشياء المحسوسه الملموسه الجزئيه من حيث ظاهرها، وليس من حيث اي شيء، من حيث اي شيء اي شيء يتعلم. هو يدرس ظاهره محدوده جدا من الوجود، لكن لا يدرس ما وراء الظاهر، ولا يدرس ما يتعلق بالمرض، ولا يدرس ما يتعلق بالمستقبل، ولا يدرس الا الظاهر، ولا يعرف الغيبيات، ولا يعرف الميتافيزيقيات. وهذه مسألة ليست تارة، ولكنها أسئلة لا يستطيع العلم أن يجيب عنها. فهو يدرس شيئا محددا. العلم يعني أدرس مرض، أدرس عنصر من العناصر الكون، ظاهرة من الظواهر الطبيعية، لكن يدرس الوجود كله في ماضي، في حاضر، في مستقبلي، في نهاياته، وفي غاياته، ولا يدرس ما وراء الظاهر الموجود. ملوش دعوة بما وبعد ذلك، فيدرس ما يستطيع أن يراه أو أن يسمعه أو أن يشمه. يعني شمه، يعني أنا بتكلم لأن كلمة يشمه الأولى الأستاذ مش عارف عربي، فأقول أن يشمه، لا الصحيح أن يقول أن يشمه أو أن يتذوقه، يعني المسائل المحسوسة فقط. هل الإنسان هو هذه الأشياء المحسوسة فقط، ولا الإنسان عنده عواطف وعنده مشاعر وعنده آمال وعنده رغبات وعنده طموحات وعنده أحلام وعنده رؤى وعنده مذاهب وعنده أفكار؟ هل الإنسان مجرد الذي يرى ويلمس ويحس ويذاق بس، ولا هو شيء آخر بعد ذلك وفوق ذلك؟ الإنسان ليس كذلك، ليس شيء محسوس. الإنسان فيه كائن آخر لا يعرفه العلم حتى الآن، ولا يعرف أين هو من الإنسان، ولا يعرف كيف يدير هذا الإنسان وكيف يدبر أمر هذا الإنسان. وما نسميه الفلسفات المثالية النفس أو الروح. العلم لا يستطيع أن يعرف ما الروح هذه التي تحرك هذا البدن، لا يستطيع أن يعرف. لأننا لو أخذنا إنساناً حياً متحركاً يحس ويشعر ويرى ويتحرك وينمو، سواء كان هو قوة أو هو ضعف، ومات هذا الرجل، لو وزناه وهو حي، هو إذا وزناه وهو ميت، فما الذي يدير هذا الكائن الذي نراه بكل هذا التعقيد الموجود فيه؟ وكيف يخلق هذا الإنسان؟ وإلى أي غاية يسعى إليها الإنسان؟ وإلى أي حياة يسعى إليها الإنسان؟ هذا كلام لا يستطيع العلم أن يتصرف فيه، ما يقدرش يتصرف. وليس معنى ذلك أن الأديان الإلهية الصحيحة ترفض العلم، بل إنها تقوم على أن الإنسان كائن يعلم ويخاطب بالعلم في أول آية كما قال الأستاذ هناك، وكلنا نعرف طبعا هذا الكلام. فيطالبه بأن يعلم وبأن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، وأن ينظر في طعامه، وأن ينظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن ينظر في الوجود كله. وتطالبه مطالبة دائبة على أن يكتشف أسرار الوجود حتى ينتفع بما أودع خالق هذا الوجود في هذا العالم من المنافع. تطلب منه أن يعرف، أن يكتشف. قل سيروا في الأرض وانظروا كيف بدأ الخلق، أو انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. لماذا فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ أن أصابنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، إلى آخر الآيات. أفلينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ تطالبه بالعلم. ولكن الدين يعني الدين يحتوي العلم، لكن العلم لا يحتوي الدين، الدين طالب العلم، فهو يحتوي العلم ولا يتوقف عند النتائج الجزئية التي يتوصل إليها العلم أو النتائج الظاهرية التي يقوم العلم على دراستها أو النتائج الواقعية الحالية التي لا يستطيع العلم أن يدرس سواها، ولكنه ينظر نظرة شاملة كاملة إلى الماضي وإلى الحاضر وإلى المستقبل وإلى القيم وإلى السلوك وإلى النفس وإلى أمور كثيرة لا يستطيع العلم أن يفعل فيها شيء. ولا يستطيع العلم على سبيل المثال أن يسأل سؤال يتعلق بما هو خارج الدائرة المحدودة التي يتعامل معها، فهو لا يستطيع أن يجيب على عن كثير من الأسئلة التي تقول لماذا خلق الله العالم؟ من العلم من يجعل هذا الكلام؟ لماذا خلق الله الإنسان؟ ما علاقة الإنسان بالكون والوجود؟ ما علاقة الإنسان بخالق الوجود؟ لا يستطيع العلم أن يدخل مطلقا إلى هذه الأشياء أبدا. فكأن لدينا مساحات واسعة من المعرفة لا يستطيع العلم أن يتصرف فيها، فكيف يحكم حياة الإنسان إذا كان عاجزا عن أن يحيط بمجمل حياة هذا الإنسان؟ لا يستطيع. فإذا سئل عن الوجود، نشأة الوجود، احتمالات، ناس يقول الكون بقى له 4 مليون سنة، وناس يقول بقى 5 مليون، ناس يقولوا إن شاء الله يقولوا ما ما يقولوا 100 مليون يوم زي بعض، لكن كيف نشأ الوجود؟ المسائل كلها احتمالات وتفسيرات لا تتفق على شيء، ثم عجز عن الإجابة عن سؤال لماذا خلق العالم؟ لماذا خلق الإنسان؟ ما الذي يسعى إليه الإنسان؟ ما الغايات النهائية لهذا الإنسان؟ ما علاقة الإنسان بخالق هذا الوجود؟ هل هو عبد في الوجود ولا سيد الوجود؟ السؤال الذي بدأت به المحاضرة، يعني بعض الناس يقول لك لا يا عبد دي، لا مش عبد، مش عبد خلاص. فالعلم لا يستطيع أن يجيب عن كل هذه الأسئلة، ولا يعرف الماضي البعيد كما قال الله في القرآن الكريم ما أشركتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عودا، ولا يعرف الغاية التي يسعى الكون إليها أو يسير الكون نحوها، لا يستطيع العلم أن يتنبأ بماذا سيحدث، لكن الدين يقدم تصورا لوجود حياة ثم حياة بعد الحياة وفيها حساب وثواب وعقاب، يعني يمكن أن يقوم به ميزان العبد الذي لا يمكن تحقيقه في العالم الذي نعيش فيه. العبد لا يمكن أن يقام على نحو قريب من الكمال، مش أقول كان ولا قريب من الكمال، وكان في الكون من المظالم نحو أجناس ونحو طوارئ ونحو فرق ونحو هكذا، كم في الكون من المظالم في الكون، يعني في مكان معين في الدنيا كلها. فإذا لا يستطيع العلم أن يجيب عن هذه الأسئلة. هي يطلع واحد من الناحية دي والواحد من الناحية دي يقول لي طب العلم كشف اكتشافات هائلة، ولا العلم احنا بدأنا مع بعض أن العلم تقدما هائلا، وبالفعل لو قارنا ما نحن عليه الآن حتى في البلاد المتخلفة وبينما كان عليه الحال قبل 20 سنة 30 سنة، يعني لو أننا هذا سؤال فردي طبعا لكن بس للقضية، لو أننا استطعنا أن نخرج إلى الوجود واحد ماذا قبل 30 سنة هيحتار قدام الموبايل ولا ما يحتارش قدام الموبايل؟ لو جبنا واحد قبل 100 سنة ما يعرفش حاجة اسمها الطيارة ولا يعرف أشياء كثيرة، إحنا زمان كان الناس اللي بيجيله نصران أعور بيموت، ويعني كأنهم يودعوه الوداع الأخير وداخل دائما عملية، وأصبح المسألة ممكن تعمل في كشف الوقت. العلم فعلا بيتقدم لا ننكر هذا، ولكن نقول يتقدم في نطاق محدود، لا يستطيع أن يجيب عن الأسئلة الكبرى العامة المتعلقة بالغايات النهائية بما وراء الكون، كون وما وراء الكون، لا يستطيع أن يجيب على مثل هذا الكلام. هل يستطيع العلم أن نتصور الخلق؟ الخلق يعني بعض الجراء المستكبرين قال لك لا أستطيع أن أعرف الله إلا إذا أتيت لي به إلى المعنى. أي ليه؟ لأنه لا يعرف إلا المحسوسات، يعني لا يدخل إلى المعنى إلا الخالق المنظم المدبر الذي يهيمن، الذي يعبد الإنسان بالمصائر وبالغايات الكبرى للوجود. العلم لا يستطيع أن يفعل هذا. فلا نستطيع أن نجاري الذين يقولون هذا الكلام حتى يعني يقولوا لنا مثل هذا الأمر. لا الماضي البعيد ولا المستقبل البعيد ولا كثيرا من أمور العالم الحاضر. كثير من المسائل لا نعرف أسرارها ولا أسبابها ولا نستطيع أن نتحكم فيها ولا أن يكون لنا دخل حتى في يعني في التصرف إزاءها. يعني انظروا إلى الزلازل الكبرى، العلم ماذا يفعل فيه والإنسان كله يقدر يعمل فيها إيه، وما علاقتها بأن هذا الإنسان يعني يستحقها أو لا يستحقها. ليس عندنا كما نقول إلا الاحتمالات وإلا الحلول الجزئية وإلا الحلول الحاضرة وإلا الحلول الظاهرة وإلا الحلول الواقعية، لكن ما هو فوق ذلك لا يستطيعه. فالإنسان في الحاضر علم كثيرا، ولكن هذا العلم المتعلق بالحاضر لا يصل إلى نسبة يعني 50%. أمور كثيرة لا يعرفها الناس من حاضرنا الذي نعيش فيه. آه. نعم سيدي تفضل. يعني يطلع الى الفضاء يعني السماء. نحن لا نتحدث عن مساله في داخل نطاق الاسلام. الاسلام عنده المقدره على الاجابه على كل هذه الاسئله. ما انا واخد بالي، لكن العلماء الذين فعلوا هذا بعضهم مؤمنون وبعضهم ليسوا مؤمنين. تعتبر ده من براعه الانسان وقدره الانسان وعقل الانسان وفكر الانسان وجد الإنسان رجع إلى. وبعدين الماركسيين على سبيل المثال، الماركسيين يقولون هذا التعبير وقد قلناه من قبل، لكن يعني مش كلكم تتوقعون هذا. لا إله، لا، هم يقولون لا إله، والحياة مادة، والمادة أيوة بينكروا الإله. والدين أكل الشعور. ها؟ أيوة ماشي. فاحنا بنتكلم دلوقتي لا نتحدث عن الإسلام، دي مسائل كلها ليست مشكلات عندنا، لكننا نخاطب الذي لا يؤمن بهذا الكلام. نريد أن نقول له أنت تؤمن بالعلم والإسلام يؤمن بالعلم والإسلام هذا العلم للعلم والإسلام فيه إشارات علمية والإسلام فيه ما أسماه بعضهم الإعجاز العلمي. الإسلام ليس عنده مشكلة حول هذا الأمر، لكن هذه مشكلة موجودة في عقول ملايين بل بلايين البشر. نسبة المتدينين في الصين كام؟ شوية مسلمين وبيعذبوه، لكن اتجاه التصورات المادية للوجود هي الطاغية وهي الغالبة. هذا عند المتدينين، وأنا بقول الإسلام ليس له مشكلة مع كل هذه المسائل. أوروبا صدرت مشكلتها إلى العالم وصدقت تريد أن تصبر العالم كله بهذا السبب، وهذا كلام غير صحيح. لأن العلم، حتى العلم الذي نتحدث عنه والذي نقول إنه عارف، هو علم متطور ليس ثابتا، وتأتي نظريات تمحو نظريات وتغير نظريات. وقد كان العلم قديما على سبيل المثال يقول إن الأرض هي مركز الكون كويس، وبعضهم جعلها عقيدة ليست معرفة علمية فيها خطأ وصواب، لكن عقيدة دائما وكفر. يعني المسيحية الكاثوليكية قالت وهي أوروبا أيضا وفيما يشاركها من المسيحيين في العالم إن عيسى، قالوا إن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون وأنزله على الأرض، إذن لازم الأرض دي تكون قبلة لوجود كون. يعني حولوا المعرفة إلى عقيدة، نقلوها من كونها شيء علمي يمكن أن أخطئ فيه ولا يكون ذلك سبب في التفكير ولا شيء، حولوها أن تكون عقيدة. فدام الله أنزل ولده على الأرض إذن الأرض تكون مركز الكون كله، والشمس تابع لها، تابعة لهذه الأرض. هل هذا الكلام صحيح؟ الأرض ثابتة مستقرة لا تتحرك. هذا كلام أيضا أثبت عليه علماء، لكن العلم أثبت أن الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ قبل أن يكتشف حاجة بسيطة جدا اسمها المنشور الثلاثي، كنا بنقرأ عنها في سنة ثانية إعدادي، كنا ننظر إلى هذا الضوء فنظن أنه شيء واحد، لكن عندما جاء المنشور الثلاثي كم دول؟ 7 أشياء. فالعلم يتطور، وعندنا نيوتن ده كان عبقري العالم، جاء أينشتاين طلع نظريات أخرى مختلفة عن الكلام اللي قال نيوتن. والعلم دائم التطور، يحاول أن يكتشف الأسرار، وهذا لا يقول أحد إنه خطأ أبدا، ولكن نقول إنه مهما اكتشف ستظل هنالك أمور فوق طاقته لا يستطيع أن يقدم فيها جوابا، كالكلام عن النفس. العلم ليس دعوه النفس، وأنا قلت لكم مثال، لو قلنا واحد متحرك وبعدين مات اوزنه هتلاقي كده هو كده، هو نفسه ما خصش لا ذره ولا جراح. أين هذه النفس التي تحرك وتؤدي إلى النمو وتؤدي إلى الحركة والإبصار والسمع والفكر والاختراع والابتداع والقيم الأخلاقية وكل هذا؟ ما هذه؟ من أمر ربي. يبقى مش من أمر العلم، يبقى من أمر الله عز وجل. هذا الوجود الذي اكتشف العلماء أنه يتوسع ويتمدد، المسافات تزداد ولكن بقدر، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لإيه لموسعون. هذا كلام قرأه القرآن قبل أن يكتشفه العلماء، لكن إلى أي مدى سيظل هذا التمدد الموجود؟ إلى أي مدى؟ يعني كأنك بتنفخ في بالون، كأن الكون يتمدد كما تنفخ في بالون، يتمدد إلى متى سيتمدد؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. عندنا تفسير، لكن الدين هو الذي يقدم التفسير، أما العلم فلا يقدم التفسير. لا، العلم له دور محدد، فإن يعني نستخدمه في نطاق ومن فضل الله أن الدين الصحيح يحتوي العلم لا يقاومه، إلا إذا يعني جعل نفسه إلها. الدين يعني يحتوي العلم في جنباته، هو حاجة من حاجات الدين وجزء من الدين ورغبة من الدين، لكنه لا ينبغي أن أحول الجزء إلى سيد فوق الكل ولا إلى حاكم على من يجب أن يكون حاكما، وإنما هو محكوم بقدرة الذي خلق، وهو الذي وضع القوانين، والذي سخر الكون، وهو الذي يطالبك بأن تفهم هذه القوانين التي وضعها الله تعالى في الوجود. نعم. لكن هو العلم بحث في الماضي، مثلا عندنا الحفريات، عندنا مثلا الكربون المشع بيعرف فيه تاريخ العظام او يعني احتماليات، ولذلك ليس هناك اتفاق في هذه المسائل. يعني ناس يقول لك ان الشمس بقى لها 10 مليار سنه، طب يعني ما ينفعش يكون 10 مليار الا الا الا 100 مليون ينفع. هذا مدى في الزمان، مدى تنبأ في المستقبل مثلا في الامطار والرياح واتجاهها هذا على قانون العلم، على قانون العلم. انت وانت قاعد هنا دلوقتي لما اقول لك ان القطر هيطلع من محطة رمسيس الساعة 5 وماشي بمعدل كذا، والساعة دلوقتي بقى لها 6 ولا شوية، تقدر تقول لي هو موجود الآن دلوقتي في مدينة الوسط أو في مدينة بني سويه كذا، تقدر، لأن هذه مسائل محسوسة. فلأن الكون منظم ولأن له منظما، ليس العلم هو الذي نظمه، العلم يكتشف، يكتشف، لكن يكتشف بناء على قانون ثابت، فتستطيع أن تتنبأ بناء على القانون الثابت الذي وضعه خالقه وهو الله تعالى. هكذا يكون شأن، ليس هذا من الغيب المجهول. عندنا غيب مطلق لا يعرفه أحد أبدا أي من كان، حتى الأنبياء، إلا أن يعلمه الله بشيء من ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هكذا. لكن الذي يضع القانون ليس هو العلم، العلم يكتشف فقط. يعني يقول الميكروب ده ولا عمل كده، لكن انا لا خلقت الميكروب ولا خلقت الاعراض، وهكذا يكون الشأن. فالعلم نعم زي بعض. انا احب هذه الحركه والحيويه. يجيبوه في الدول النامية، يجيبوا الآثار المدمرة في الدول النامية، والدول النامية تاخد فلوس وتموت شعوب بس. اتفضل. لا، عندنا مشكلات حقيقية. هذا هذا هذا نقد لدور العلم نفسه، وضعه في مجال. نحن لا ننكر ان نحن مطالبون بالعلم، والعلم نافع ومفيد، وقد أسدى الى البشرية منافع كثيرة وجميل، هذا كلام صحيح. لكن لما يقول لي أنا السلطان أقول له لا، أنت لست السلطان، أنت وسيلة من وسائل حياة الناس في العالم، لكنك لست السيد للوجود، بل أنت وظيفة. العلم وظيفة وليس إله ولا خالق. لكن متزايدين انت منين؟ من اي بلد؟ انا قادم من الجزائر امس. مرحبا. عنده من حيث المبدا ايمان. هذا يؤيد الفكرة أن نحن محتاجين إلى الدين. يعني ليس هنا تندع كلام عن المفاهيم النووية. حاليا هم عملوا فكرة نقول بسرعة، يعني صناديق ضخمة من الخرسانة ومبطنة من الداخل والخارج بحديد، وبعدين عنصر الرصاص، وبيدفنوها في باطن المحيطات أو البحار علشان ما تظهرش آثارها السيئة على الأحياء. دي المعلومة اللي أنا يعني إيه عايز أضيفها بالنسبة للكلام على النفاية اللي ممكن تضر الدول النامية. ما هي موجودة في الدول النامية برضه؟ لا، بيرموها دلوقتي في قاع المحيطات. هيجي عليها وقت الكون يعني يخلص إمتى؟ الأملاح هتاكلها، تاكل الحديد. الأملاح تأكل الحديد. يعني هذا يعني توجيه للعلم، توجيه السلطة المستكبرة. لا يعني الطاقة الشمسية ما موجودة، هي بتتفضلوا تعملون الطاقة الشمسية، ما تعملون تحلية مياه، ما تعملون حاجات نافعة مفيدة، ما تعلموا الفقراء في العالم، ما تداووا المرضى في العالم. يعني الطيارات الحديثة التي تصدرها بعض الأمم بالطيارة بمليار دولار، مليار يعني بعشرين مليار جنيه طيارة واحدة. ماذا سبب على هذه ستبقى؟ ما نحولها المستشفيات، ما نحولها المدارس، ما نحولها لمساكن، ما نحولها لتعليم. هذا هو الأمر. عندما تكون حضارة ذات قيم تفعل هذا، لكن حضارة الاستكبار وحضارة الهيمنة وحضارة السيطرة والصراع، هذا الصراع، هذا بكرة صراع على القمر لو وجدوا فيه معادن، ستحدث حروب الكواكب وأمثالها. يعني هذا سيحدث. فإذا نحن نقول العلم مفيد ونافع وعظيم، ولكنه نسبي ويتغير، ولكنه محدود وليس شامل، ولكنه يعني يحل بعض المشكلات، ولكنه يثير تساؤلات لا يستطيع العلم نفسه أن يرد عليها. العلم شطاح زي الشاب القهوة، هنعمل استنساخ ما يهموش. طب الاستنساخ ده يترتب عليه مشكلات. يعني قالوا هنعمل وعملوا لنا النعجة دولي والكلام إياه من الكلام المشهور ده، ثم توقفوا الآن عن مثل هذا الأمر. هذا نوع من الأولي أقرب إلى العبث. أنا بدور على الكلمة لكن عايز أقول كلمة دقيقة. هذا يبقى تكون أزلنا الأنعام، القرآن زموهم في الحاجات اللي هي ماشي. إذن مش عايزين ندي العلم هذا الهيلمان وهذه السيطرة. هو مفيد وناء وضرور وواجب طبعا، ولكنه لا يصل إلى أن يكون هو الذي يحل محل الدين. الدين يحتوي العلم، العلم جزء من الدين وليس فوق الدين وليس بديلا عن الدين. ويقول هذا الكلام ناس يقول العلم فيه مشكلة، يعني في بتاع الاستنساخ ده لو استطاعوا أن يستنسخوا من أي إنسان عبقري مثلا نماذج، بيترتب على ذلك مشكلات قانونية ومشكلات تتعلق بالتربية وبأنواع الموجودات. يعني هذه مسائل تدرس على نطاق فلسفة العلوم، فلسفة العلوم مش العلوم. العلوم لوحدها ما بتحش حاجة، العلوم بتعمل تجربة وتطلع نتيجة وتعمل إحصائيات بس في أي مجال من المجالات، تساعد على التقدم. نعم، هل نحن نستطيع أن نستغني عن العلم؟ لا، لكن هل نجعل العلم سيدا وإلها من الوجود؟ لا بعض، وبكل قوة وبناء على معطيات موضوعية ليست معطيات عاطفية ولا انتماء عاطفي أو نفسي أو وجداني أو تاريخي أو أي شيء. لا، لأن العلم لا يستطيع أن يكون بديلا بسبب هذا القصور الموجود. نعم، في حاجات معمولة يعني حتى بالنباتات، بدأت بالنباتات وعلي طبعا غير النساء. ولذلك مثلا أمريكا جاء عليها وقت قالت نحن لا نشجع البحوث فيما يتعلق بالنساء إحساسا منه بالخطر، لكنها تبرى سرا. يعني ماشي، لكنهم أعلنوا هذا. وبعدين الإنسان عنده رغبة في أن يقهر بعض النساء، بعض الآدميين في أنهم يقهروا الدين، وخصوصا لأن العلم نشأ في أوروبا بروح التحدي للدين. يعني تقول لي الأرض مركز الكون، طب التلسكوبات تقول لي الأرض تابعة للشمس من توابع الشمس، أصدقك ولا أصدق التلسكوب؟ أصدق التلسكوب خلاص. إذا أنا سأفعل ما يؤدي إلى قهر الفكرة التي تقولها. فالعلم نشأ بهذه الروح في أوروبا وانتقل بهذه الروح إلى العالم، لكن ينبغي أن يوضع العلم في نطاقه وفي مجاله وفي درجاته التي لا ينبغي أن يعني نعدها. المفكرون الكبار العقلاء الذين يعيشون في ظل هذه الحضارات التي تريد أن تجعل العلم يحل محل الدين، عندنا مفكرين علينا أن نسمع ماذا يقول هؤلاء المفكرون. ماذا؟ عندنا مؤرخ من فيلسوف من فلاسفة دراسة التاريخ وهو أرنولد توين، يمكن نسمعه يعني. يقول إذا كان العلم صفحة 57 أبدأ طبعا في التطورات اللي موجودة ونسبية العلم 57 أيوة. وجدنا بعض فلاسفة الحضارة يحذرون من الإعراض عن الدين اكتفاء بما يحقق العلم انتقد. وها هو المؤرخ الكبير توينبي يقول كلام طويل يعني لكننا اقتصرنا على شيء منه. وإذا كان العلم قد انتصر على الدين، دين المسيح طبعاً، إيه الدين؟ نقول له دين إيه؟ المسيح. العلم اللي انتصر على الدين في العالم الإسلامي، لأن العالم الإسلامي يحتضن العلم، وقد كانت الحضارة الإسلامية حضارة تملأ الدنيا كلها وكانت قائدة العالم كله لمدة أكثر من 5 قرون إلى 8 قرون. ليس عندنا هذا الصراع بين الدين والعلم، لا نمردات العلم ده 57 في النسخة المعارف وفي دي القديمة الله أعلم، لا 57 المهم هنا بين قوسين الدين المقصود هنا هو دين ايه؟ المسيح كاثوليكي كمان. إذا كان العلم قد انتصر على الدين في بلاد متحضرة انتصارا ساحقا، فإن هذا الانتصار يعتبر كارثة. الواحد بيقرأ يعتبر كارثة إن أنا أحل العلم هل الدين تبقى دي كارثة، لا على الدين وحده ولكن على العلم كذلك. فإن كل من الدين بمعنى التدين والعقل ملكة جوهرية من ملكات الطبيعة البشرية. لقد أثار العلم الحديث قضايا معنوية بالغة الأهمية، ولكنه لم يشارك في وضع حلول لها، يعني مشكلات بس ويمشي، وما كان في وسعه أن يفعل ذلك، ليس من مقام العلم أن يفعل ذلك. وبعدين أمر آخر أن العلم لا صلة له بالأخلاق، ملوش دعوة أقول لك خليك صادق، ملوش دعوة هو كامل، خليك أمين، خليك وافي لزوجتك، خليك صديق لجارك أو للتعامل بمودة مع أخيه، العلم لا صلة له بهذا الأمر تماما. طيب أليس الناس بحاجة إلى هذه الأخلاق؟ محتاجين ولا مش محتاجين؟ محتاجين بلى، بل نحن محتاجون إلى العلم، ملوش دعوة. فكأن جانب يعني عندنا الأسئلة الجوهرية الكبرى الميتافيزيقية ما يسمى، هذه لا صلة لها، الماضي البعيد لا صلة له به، المستقبل البعيد لا صلة له به، الأخلاق لا صلة له بها، ماذا تبقى للعلم حتى يجعل لنفسه هذه السيادة في الوجود؟ هذا لا يمكن أصلا. والرجل هو بيقول لك، وهذا رجل درس 20 حضارة من الحضارة الإسلامية التي يعني جعلها من أسمى الحضارات في اعتمادها على الدين، تفهمني؟ أسمى الحضارات في اعتبارها. وعندما يريد أن يقدم النموذج عن تأثير الدين في بناء الحضارة يقدم الإسلام، هذا اعتراف واقعي وطبيعي. فالمهم، فإذا سيجعل الإنسان مجردا عن الأخلاقيات شديدة الأهمية للحياة الإنسانية، وهي أمر ضروري لكل تجمع فيه بشر. محتاجين إلى هذا، محتاج إلى أن أكون صادقا معك، أن أكون أمينا معك، أن تكون أمينا معك، ونتعاون الناس على الخير، نتعاون على وأن يتخلقوا بأخلاق الوفاء وبأخلاق التعاون حتى تقوم حضارات العالم. لا استطيع ان انشا حضاره من قوم متنابذين متفرقين متصارعين، لا يمكن. اذا انا محتاج الى قيم اخلاقيه. طيب اهم مصدر للقيم الاخلاقيه هو الدين، فكان العلم اذا اعتمدت عليه وحده ساتجرد من هذا الجانب ايضا. يبقى عندي كم خساره؟ معرفه تتعلق بالماضي وبما فوقنا وبما ياتي بعد ذلك، هذه ده نقص. إثارة أسئلة بدون حلول، هذا نقص. جزئيات بدل من الكليات والقوانين العامة الوجود كله، هذا نقص. وهذه كلها نقائص معرفية. ثم بعد ذلك عندي نقص كمان في ميدان الأخلاق. لا يمكن المجتمعات أن تقيم حضارة بغير أخلاق، لازم في مجموعة. والدول التي تركت الدين ألزمت نفسها بمجموعة من القيم الأخلاقية أيضا، كاحترام العمل واحترام قيمة الإنسان واحترام الوقت، وهذه عوامل تؤدي إلى صياغة حضارة ما، ولكنها لا تكون هي الحضارة المثلى لأنها لا تصل إلى الروح الجوهرية للإنسان. لكن بتعمل تقدم مادي ماشي، لكن التقدم المادي لا يعطي الإنسان سعادة ولا يعطي الإنسان أمانة، لأن دائما خايف من أن واحد زي روزفلت اللي كان موجود في أمريكا وطلع قرار بضرب هيروشيما تموت 50,000 بلحظة، وناجازاكي نفس الكلام 100,000. الإنسان لا يحس بالقلق على وجود القيم الضابطة، فإذا الإنسان بغير الأخلاق لا قيمة لوجوده. من الذي يعطي الأخلاق قيمتها وقوتها؟ إنه الدين. فإذا هل لنا بعد كل هذه المناقشات حول مكانة الدين أن نقول في النهاية إن الدين، إن العلم يبنى عن الدين؟ الدين يحتوي العلم، الدين يحتوي الماضي والحاضر والمستقبل وما فوق وما تحت، الدين يعطي قيمة أخلاقية، الدين يعطي سكينة نفسية، السكينة النفسية دي ما أبلاها. الإنسان الذي يحس بالقلق كأنه على صفيح ساحت، قلق مش عارف أجيب ضربة منين، لأنه لا يعلم. هو آتي بنماذج، آتي بنماذج يعني الأبرياء الذين يقتلون في كل مكان الآن. من يعطيهم أمانة؟ من يعطيهم صبرا على هذا الوجود الذي هم فيه؟ العلم يعطيهم صبر على هذا الظلم؟ لا. يعني الإنسان محتاج إلى مجموعة من القيم الخلقية والقيم النفسية والإحساس بالأمان والسعادة والطمأنينة والاستقرار في الوجود. من غير دين لا يمكن أن يكون الإنسان عنده هذا. وقد رأينا بلادا شديدة التقدم، ولكن نسب الانتحار، نسب القلق النفسي والعادات النفسية، نسب الطلاق، نسب التفرق الأسري، هذا كل كلام موجود. ولا يشفع المال ولا تشفع الماديات ولا يشفع العلم ولا يشفع أي شيء إلا أن يكون لدى الإنسان إيمان بقوة عليا، وإذا كان متدينا فبقوة الله عز وجل الذي يعني هو حافظ للوجود كله، هو الذي يحفظ على الإنسان سكينته ويعطيه مددا من الصبر الجميل الذي يساعده على يعني الحياة، خصوصا الذين يصابون بأمراض أو يصابون بابتلاءات أو شيء من ذلك، ليس لهم إلا باب واحد وباب الرحمة الإلهية، وهذه لا يمنعها إلا الدين ولا يمنعها إلا الدين. فهمنا يا جماعة؟ تفضل يا أستاذ. ما أنا بقوله هو يعني التجارب الطبية التي تجرى على الناس في العالم من غير ما يعرف، يعني دي لك دواء وجرب ما بيجربش في الوضع بتاعه، بل إن المواطنين ليسوا سواء، عنده ده من أصل كذا وده جاي من أمريكا اللاتينية وده جاي من الصين وده جاي مش عارف منين وجاي منين. لا، يعني القيم الأخلاقية العليا لا تتمثل إلا في الأديان، لأن الدين يجعل العلاقة بين الإنسان وبين الله الذي سيحاسبه ويسأله. ولذلك يتعفف عن فعل أي شيء يخالف هذا الإله. إذا كان متدين تدين حقيقي، إذا كان متدين تدين شكلي، هيعمل زي الست اللي بتقول الله يا ربنا يرزق لك ولاد الحلال. لا يعني يقول لك هعمل العمل دي وتوب، هب لي جامع. هذا كعبد، هذا ضحك على على على يظن انه يضحك على الله. هذا كلام فارغ لا معنى له. اداء الحقوق جزء اساسي، الاحسان الى الناس جزء اساسي، تواصل الخير، تواصل الحق، فعل الخير، نية الخير، كل هذا لا ياتي الا عن طريق الاديان الصحيحه، لا سيما اذا كنا نتحدث عن الاسلام. فنحن نفرض المساله فرض قدام علينا كده لكي نناقشها مناقشه، لكننا في النهايه سنصل الى ان العلم وحده لا يمكن ان يكون بدينا العام. تطمئنون لهذه النتيجه؟ اذا يعني قد افلح. اتفضل. ده دخول في المسائل العملية، يعني هي لازم السؤال يكون واضح. فإذا كان بهذا العموم يبقى النتيجة تبقى بهذا العموم، لكن إذا كان اتكلم عن سببين، اتكلم عن ثلاثة، في عندنا خمسة أسباب من الكلام اللي أنا قلته دلوقتي مثلا. ده كلام عملي، يعني الناس بتنظر للمستقبل. إن شاء الله نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا بما بدأت به أختم، وأتخذكم على خير إن شاء الله.